قال ربنا جل وعلا في خاتمة هذه الآيات: والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل المسافر. وما ملكت أيمانكم، قال بعض العلماء يندرج فيها حتى البهيمة العجماء إذا ملكها الإنسان سئل أن يحسن إليها وطولب بأن لا يضرها. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كما أن فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إلا أن العلماء قالوا إن المختال الفخور من يكون في نفسه إيباء، أن يكون له جار فقير أو ضعيف أو مسكين أو ما أشبه ذلك ممن وضع الله جل وعلا شأنهم في الدنيا. والله جل وعلا لم يجعل العطاء الدنيوي دلالة على إهانة ولا دلالة على إكرام. فقد يبتلى الإنسان بجيران ليسوا بذوي رفعة، ليسوا بذوي مكانة، ومع ذلك بعض الناس عياذا بالله يأنف أن يسكن بجوارهم ويأبى أن يحادثهم ويتمنى لو رحل بداره عنهم. هذا يندرج في قول الله أن يكون مثل هذا عياذا بالله مختالا فخورا. فإذا كان كذلك فقد بعد عن محبة الله جل وعلا له. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا على أوجه بعض أوجه التفسير عند بعض العلماء. إذن هذه الآية العظيمة من سورة النساء إنما تحث على الوصية بالجار. نلحظ أنها بدأت بشأن عظيم وهو التوحيد، وقد بينا في لقاءات سابقة أن التوحيد إذا عظم توحيد الله جل وعلا في قلب امرئ فإن بعد ذلك ما هو مطالب به من مكارم الأخلاق يصبح هينا يسيرا عليه كالماء الذي يشربه. لكن إذا كان توحيده لله، إذا كان توحيده لله ليس بذاك فيه من الشوائب ما فيه، فإن تلكم المكارم التي طولب بها يصبح إمرارها على النفس صعبا لا تنقاد له. ولهذا صدرت هذه الآية رغم أنها مندرجة في مكارم الأخلاق بقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ بأعظم الحقوق وأجلها الذي غيره تبع له، فوصى بالوالدين، وصى بالقرابة، وصى باليتامى، وصى بالمساكين، ثم ذكر الجوار في أحواله الثلاثة: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولقد كانت العرب وهي في جاهليتها لا ترجو جنة ولا تخشى نارا تعظم أمر الجوار، بل إن حروبا قامت بينهم حرموا فيها كثيرا من الخيرات وسفكت فيها الكثير من الدماء، كل ذلك بسبب أن أحدا ما أهان جارا استجار بهم أو سكن في ديارهم، ومن قلب الطرف في أسفارهم لم ينقلب إليه الطرف خاسيا وهو حسير، وإنما يرى الكثير والكثير من تلكم المعاني. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قائل هذا البيت ينسب إلى عنترة وهو لم يدرك الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله في جاهليته ليبين عظيم أمر الجوار التي كان الناس عليها. وكذلك كان حاتم طي يطعم الطعام ويخص جيرانه في المقام الأول: وكلما دنا باب الجار عظم حقه. كلما دنا باب الجار من بابك عظم حقه، وطلبت أكثر بالإحسان إليه. وأشنع أحوال الإساءة للجار أن يمنعه الإنسان الماعون. ثمة أشياء لا يستحي الإنسان أن يطلبها، وليس هناك غضاضة أن يأخذها من غيره، لا يعير بأنه طلب، والنفوس لا تمنع أن تعطيها. فإذا بلغ الإنسان عياذا بالله من الدناءة واللؤم أنه يطلب مثل هذه فلا يعطيها، هذا الذي يندرج في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون. فإذا كان يمنع الماعون عمن كان جارا له كان اللؤم متأصل فيه، إلا أن يشاء الله عز وجل برحمته أن ينزعه منه. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمراد أيها المباركون في جملة ما سقناه من أحاديث نبوية وقبل ذلك آيات قرآنية أن نبين أن حق الجار عظيم في دين الله تبارك وتعالى، وأن الشرع جاء به ومعرفة تلك الحقوق وأداؤها على الوجه الأكمل والنحو الأمثل مما يدل على استسلام المرء لأمر ربه، إنما الدين أمر ونهي، فتعظيم الأمر وتعظيم النهي بقيام بالأمر والبعد عن النهي مع محبة الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه وبغية ما عنده تبارك وتعالى من جليل العطايا وكريم الهبات هو الذي يجعل المؤمن يثبت يوم القيامة على الصراط. يقول الله عز وجل عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المقصود أن نحفظ الله جل وعلا في أوامره ونواهيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلكم الصنيع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.